الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 68. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انتقل إلى قضية البسملة فقال رحمه الله: ومذهب القراء بهذه المسألة أقعد في الأمر كذا في البسملة. قضية العلوم كلها يسأل عنها أصحابها، ومسألة المتواتر الصحيح المتواتر وغيره فيما يتعلق بقراءة القرآن يجب أن يرجع فيه إلى مذهب القراء. قال: إن مذهب القراء أقعد، أي أقرب وأدرى بهذه المسألة، أي مسألة تمييز المتواتر والصحيح، تمييز التواتر والصحيح والشاذ، وما يقرأ به وما لا يقرأ به، فهو أي مذهب القراء أولى وأحق أن يعتمد فيه، لأن ذلك هو وظيفته. نعم، هذا الذي ذكره هنا هو الصحيح، وذلك لأن أصحاب العلم هم أعلم الناس به، فهذا أمر يدل عليه حقيقة الموضوع وحقيقة الحس والتجربة، فلا نحتاج إلى التأصيل لأنه أمر معلوم. مسألة البسملة كذلك، مسألة البسملة أيضا يعتمد في إثباتها بأنها من القرآن وليست من القرآن، يعتمد فيه مذهب القراء. قال كذا في البسملة، يعني أن مسألة البسملة أيضا مذهب القراء، مذهب القراء يقعد بها. ويعني بمسألة البسملة الخلاف هل هي من القرآن أول كل سورة أم من الفاتحة فقط، أو ليست من القرآن في غير سورة النمل. هذه المسألة خلافية. ذهب بعض العلماء إلى أن البسملة في أول الصور كلها من القرآن، وبنوا على هذا أن من ترك البسملة في أول السورة أو في أول الفاتحة بطلت صلاته، بناء على أنها آية من الفاتحة. وذهب غيرهم إلى أنها آية من الفاتحة فقط، كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الشافعية. وقيل ليست من القرآن في غير سورة النمل، وهذا هو الذي ذهب إليه المالكية ومن وافقهم. الذين ذهبوا إلى أن البسملة من القرآن هم الشافعية، قد روي عن مذهبه أنه آية في كل من كل سورة غير براءة، واستدلوا على ذلك بأنها مكتوبة بخط الصور في المصاحف العثمانية، مكتوبة بخط الصور، فلو لم تكن من القرآن لكتبت بخط مخالف، ولكن لما كتبت بخط الصور أي بخط النص القرآني نفسه في المصاحف العثمانية دل ذلك على أنها من القرآن. ثم يعتضد هذا بمبالغة الصحابة في أن لا يكتب فيها، أي في هذه المصاحف، ما ليس من القرآن، معنى أنهم تشددوا واحتاطوا بأن لا يكون في هذه المصاحف إلا ما هو من القرآن وكان منقولا على الوجه الصحيح المتواتر، حتى النقاط والشكل، حتى النقاط والشكل تركوه، فدل ذلك على أن فدل هذا على أن البسملة ولو لم تكن من القرآن ما وضعها الصحابة في المصاحف ولما أدخلوها في القرآن. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهذا ما استدل به. واستدل أيضا بنصوص نقلت عن الصحابة أنفسهم كقول عائشة ما بين دفتي المصحف قرآن، ما بين دفتي المصحف قرآن، تشير إلى أن ما كتب في المصاحف كله قرآن. وقد حيلت هذه المسألة على جوانب أخرى لمعرفة حكمها، ولكن الذي انتهى إليه النظر في هذه المسألة أنها مسألة خلافية بموجب اختلاف الأدلة التي تثبت حكم هذه المسألة. وكان من الممكن أن يكون عمل الصحابة لو أجمعوا أو ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على وجه واحد حجة تحسم الخلاف في هذه المسألة، إلا أن الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تارة يقرأ مبسملا وتارة يقرأ من غير أن يبسمل، فكان التعارض في هذه لا من موجب وقوع الخلاف واستمراره في هذه المسألة. ومضى كذلك عمل الصحابة على نفس السبيل، فبعضهم يقرأ البسملة وبعضهم لا يقرأها، وهكذا وقع الخلاف في هذه المسألة، فصار فيها مذهب هذين فصار فيها هذان المذهبان: الثبوت عند قوم والسقوط عند قوم آخرين. وروي أيضا عن الشافعي أنها آية من الفاتحة فقط. ومعلوم أن الشافعي له مذهبان في الفقه: المذهب الأول الذي صاغه وهو في العراق، والثاني الذي بناه وهو في مصر. وهذه المسألة وإن كان البعض يعتبر بأنها تدل على التخبط وعدم الاستقرار على أمر فقهي واحد، فإن الأمر ليس كذلك، فإن حقيقة الأمر على خلاف ذلك، وإنما يذهب العالم إلى المذهب الثاني لموجب يوجب ذلك. إما أن بعض المسائل التي قال فيها بالقول الأولي كان بناها على الأصول العامة، ثم استبانت له أدلة خاصة بتلك الجزئية فلزمه الإخراج فأخرجها، بمعنى أن العالم في الأصل يستند إلى الأدلة الأصول، ثم بعد ذلك قد يصل إليه الدليل المخصص أو المقيد، فيحتاج إلى استثناء بعض المسائل التي كان قد أزرع عليها القواعد الكلية العامة بموجب تلك الأدلة التي وردت وهو لم يكن على علم بها، فيحتاج إلى أن يخصص، أمر الأول. أمر الثاني أنه قد يظهر له اشتداد الفساد وغلبة وجوب اعتباره في بلد دون بلد، فلازم أن يبدل القول لشدة الفساد وغلبته وظهوره إلى درجة التي توجب تغيير الحكم، كالمريض الذي خف مرضه والمريض الذي اشتد مرضه، فأنت تفتي في البلد الذي خف فيه الشر ولا يؤثر في المصلحة الشرعية بأنه لا بأس، ولكن إذا ارتقى ذلك الشر ووصل إلى منزلة تستوجب أن يرد الحكم الشرعي على إزالته، فهنا يغير الفقيه رأيه كما تغير أنت نفسك أنت الحكم إذا سئلت عن مريض في الصباح فرأيت أن مرضه خفيف، ولكن في آخر النهار أخبرت بأن الرجل قد وصل به المرض حالة تجاوزت ما كان في الصباح إلى حالة خطرة تغير الحكم فتفتي بحكم مخالف. والأمور الفقهية مدارها على الشدة والخفة والعلم وعدم العلم، فتتعدد المذاهب بتعدد أحوال ما يعرض للنظر. مسألة البسملة عند الشافعي منقول على هذه المذهبين، وقيل المذهب الثالث أيضا، وهو أنه روي عنه أنه قال لا أدري هل هي آية من الفاتحة أو لا. إذن فالشافعية مذهبهم إثبات البسملة في الفاتحة، ووافقهم بعض المالكية على ذلك، فقالوا ببطلان صلاة من ترك البسملة في الفاتحة. ومعلوم أن المالكية في مسألة البسملة لديهم فيها مذاهب مختلفة: التحريم، الكراهة، الإباحة، الوجوب. المالكية يقولون بهذه الآراء، بهذه الأقوال في مسألة البسملة. والصحيح أن هذه المسألة لا تستوجب التشديد، لأنه لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه من طرق صحيحة أنه كان يقرأ بها تارة، كان يقرأ بها، ونقل عنه بطرق صحيحة بأنه لا يقرأ بها، وأنه سمعوه قد بدأ الفاتحة بدون بسم الله، فالمسألة حينئذ يكون الأمر فيها واسعا، حتى إن بعض العلماء يرى في مثل هذه الصور هو الموافقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم المروي، يبسمل المرء تارة ويبسمل تارة، تارة يبسمل وتارة لا يبسمل، تارة يأخذ بحديث البسملة وتارة يأخذ بحديث ترك البسملة، ويرى أن هذا هو الأوجه في السنة. ومن ترجح لديه وجه من الفعل أو الترك يصير إليه، والمسألة مسألة النظر. هذه المسألة. أما المذهب الثاني هو مذهب أكثر الأصوليين والفقهاء والأئمة الثلاثة، هم الحنابلة والمالكية والحنفية، أنها ليست من القرآن، وإنما كتبت في الفاتحة للابتداء على عادة الله تعالى في كتبه. هذه عادة الله تعالى وكذا، إنسان، لأن هذا هو التعبير الموجود. إحنا دابا بعض المرات تنعبروا بشي عبارة هي الموجودة، هي التي نفهم بها المراد، وإن كان ذلك في حق الله سبحانه وتعالى فيه شيء من النفور النفسي من وصف الله تعالى بمثل هذه العبارة عادة الله وكذا، ولكن الكلمة ما دامت لا يمكن أن تعبر إلا بها لبيان الغرض، فالإنسان يعبرها ويحملها حينئذ على المعنى الذي يليق به سبحانه. على عادة الله تعالى في كتبه، أي أن الكتب السماوية التي تنزل على الرسل من أنزلت عليهم كانت تبدأ بالبسملة، ثم سن لنا أن نبتدئ كل كتاب بها اقتداء بكتاب الله واستجابة أو امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإن أنها كتبت في الفاتحة للابتداء، هذا جواب من يرى أنها ليست من القرآن، إذن فهي للابتداء. وأما في غير الفاتحة فقالوا بأنها كتبت للفصل بين الصور فقط، ليعلم أن هذه الصورة تنتهي عند هذا المحل. ونقل عن ابن عباس، عنهما أنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يعرف انتهاء الصورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فهذا هذه المسألة هذا هو حظ النظر الفقهي منها، هكذا نظر إليها الفقهاء. ثم الذين لديهم القول في هذا، قول المرجح في هذا، هم القراء. ولهذا قال الناظم: إن مذهب القراء أقعد بمسألة بسملة، فبعض العلماء نظر إلى القراءة، وهو ابن حجر. ومعنى قول الناظم أن مذهب القراء أقعد بمسألة بسملة أن من نظر إلى القراءة وابن حجر انتفى عنده الخلاف بين الأئمة في بسملة. ابن حجر ومن وافقه ذهبوا إلى أن هذه المسألة يجب أن تحال على نوع القراءة، فمن كان من فمن قرأ بقراءة إمام يرى أن البسملة من من من القرآن لزمه أن يتبع ذلك القارئ، ومن قرأ بقراءة من يرى بأنها ليست من القرآن فإنه يتركها اتباعا لذلك القارئ. قال: لأن القراء هم أعلم الناس بالقرآن بما هو ثابت فيه مما لم يثبت، والقراء ما نقلوه من القرآن يعتبر كما تقدم متواترا. ما تقدم، إذن مثلا إذا قرأت بقراءة نافع لا تبسمل، لأنك قرأت برواية من يرى بأن البسملة ليست من القرآن. وإذا قرأت برواية ابن كثير مثلا تبسمل، لأن البسملة عند ابن كثير يعرف عند الطرب المكي، فأنت تبسمل. هذا ما اختاره ابن حجر، قال: هذا الأمر يحال على نوع القراءة، هكذا اختار. هو مذهب أنه معروف. قد تقدم أن هذا القول لم يقبله الفقهاء نظرا لأن المسألة هي مسألة فقهية ولا يمكن إحالتها على القراءة، وهذا رأي الفقهين. قال: بين الأئمة في البسملة فينظر إلى كل قارئ بانفراده، فمن تواترت في قراءته وجبت على كل قارئ بها في الصلاة وغيرها وتبطل بتركها أيا كان وإلا فلا، ولا ينظر إلى كونه مالكيا أو شافعيا أو غيرهما. إذن هذا روي ابن حجر، تقرأ برواية من يرى أن الفاتحة تواترت في قراءته اقرأ بها، وإن قرأت برواية من يرى بأنها ليست من القرآن أليست متواترة عنده فلا يعد من القرآن فلا تقرأ بها. وأجاب عن المذهب الشافعي فقال: وإنما أوجبها الإمام الشافعي لكون قراءته قراءة ابن كثير. إذن فهو ابن فالشافعي ليس مجتهدا في هذه المسألة منفصلا عن اتباع، وإنما اختار في القراءة وإنما اختار إثبات البسملة لأنه يقرأ برواية ابن كثير الذي أثبتها بالتواتر عنده، فاتبعه ابن حجر في ذلك. وإذا كنا أجرينا هذا وطردناه فنقول ذلك إذن في المالكية، فنقول بأن مالك لا يبسمل لأنه يقرأ برواية نافع الذي يرى بأن البسملة ليست متواترة، ليست مروية عنده في القرآن. هذا رأي ابن حجر، على أن المسألة الفقهية كما تعلمون لا تقرر من جهة واحدة، ولكن يقرر حكمها. مسألة الفقهية لا يقرر حكمها من جهة واحدة، وإنما يقرر حكمها من جهات. قد قلنا بأن المسألة ذهبوا يبحثون عن الجهات التي يؤخذ منها الحكم، فانتهى بهم الأمر فيها إلى نقل الخلاف، لأن المسألة سوف تحسم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم واضب على البسملة ولو أنه لم يواضب على البسملة لانحسم الأمر، لكن الذي نقل عنه هو أنه طارة يقرأ بالبسملة وطارة لا يقرأ بها، لا يقرأ بها في أول الفاتحة، ورقي نفس الأمر عمن بعده من الصحابة، فبقي الخلاف من الجهات كلها على هذا الأساس، من جهة القراء نقي الخلاف، من جهة العمل ديال الصحابة نقي الخلاف، من جهة العمل النبوي نقي الخلاف، فاستمر الخلاف في هذه المسألة، ولا يمكن أبدا أن يقال بأن فيها وجها مرجحا إلا بمرجحات قد يراها بعض المجتهدين في الأدبية. ولما نقل كلام ابن حجر هذا قال البقاعي: وهذا من نفائس الأنظار، من نفائس الأنظار يعني مما يعد استخراجه بالنظر من النفائس. والنفائس جمعه نفيس، والشيء النفيس هو الشيء الغالي عند أهله الذي يبذلون النفوس في الحفظ عليه، فيقال في هذا الكتاب نفائس الأفكار، وإن شئت قلت نفائس الأنظار بمعنى أن فيه أفكارا غالية عالية القدر يبذل المرء النفس في حفظها وتحصيلها. يعني أن هذا الذي ذكره ابن حجر واستخرجه يعتبر من النفائس الأفكار أو من نفائس الأنظار، والأنظار جمع نظر، وهو إعمال الذهن في الدليل لاستخراج متضمنه. لكنه على علو قدر هذا الذي ذهب إليه ابن حجر من ناحية النظر مخالف لما في تحصيل المنافع على الضرر اللوامع الذي ذهب فيه إلى أن المذهب الفقهي هو المعتبر وليس مذهب القارئ الذي تقرأ له. إذن ابن حجر اختار هذا الرأي وحسم الأمر بأن الشافعي ذهب إليه بقلة من كثير، إلا أن الفقهاء آخرين قالوا العبرة هنا بالمذهب الفقهي وليس بالقارئ، فإن كنت شافعيا وقرأت بأي قراءة فأنت تبسمل، وإن كنت من أهل المذاهب الأخرى فأنت لا تبسمل ولو قرأت بقراءة من يبسمل. هذا ما ذهب إليه في تحصيل منافع على الضرر اللوامع. ولفظه: لا يبسمل مالك في صلاة الفرض ولو قرأ برواية من يبسمل بخلاف النافلة. نعم، معروف عند المالكية أن البسملة والتعود مكروه، مكروه عندهم وكرهوه. نعم هكذا، لكن في النافلة لا بأس بذلك، يرون الجواز. وهذا كله إنما يعتمد فيه على أصول الإمام الذي ينتمي إليه القول، ينسب إليه القول. ولا يخفى أن مالكا رحمه الله كان يعتمد كثيرا على ما عليه أهل المدينة من الفقه، فكان ذلك مؤثرا في نظره الفقهي إذ يعتمده، فأدخله في الاعتبار، فكان من أسباب الترجيح عنده في مسائل الاختلاف، والمسألة مبينة في موضعها. جيد. إذن حظ الفقيه في مسألة البسملة تقدم، وقد سمعتم أن الشافعي يتحدث عن دليله وساقه فقال بأن الصحابة لو لم تكن البسملة ما كتبت في المصحف، وسمعتم جواب غيره من الفقهاء، وسمعتم أن الذي ينتهي إليه الرجحان هنا هم القراء، إلا أن المسألة لم يتفق عليها، بل قال البعض الذي ينتهي إليه النظر هم الفقهاء. إذن الفقهاء والأصوليون هم أصحاب البحث في هذه المسألة على ما سمعتم. أما القراء فقوته من جهة النقل، أما الفقهاء فلحظهم في بحث جوانب المسألة بالأدلة الشرعية في الإثبات. أما الأصولي، الأصولي لا يهمه شيء من هذا كله، لا يهمه أن يثبت البسملة التي تقرأ بها، ولا يهمه أن يقول لك اقرأ بها أو لا تقرأ بها. ما يهمه هنا هو أن ما هو قرآن سوف يستعمل فيه النظر لاستخراج القواعد منه، ولا يهمه العمل ولا يهمه الترك في العبادات. ماشي لا يهمه بمعنى أنه لا يشتغل به، معناه أن علم الأصول لا علاقة له بأفعال المكلفين من حيث هي جزئيات وفروعا، ما عندوش العلاقة بهش. أصولي ما عندوش العلاقة يقول لك هذه حلال ولا هذه حرام، كيخدمش في داك الشيء. قضية ديال الجزئيات يشتغل بها الفقيه. الأصولي حظه أن يعطيك القاعدة العامة، أما أين ستحكم بها ومتى ستنزلها وما يصلح لتنزيلها وما لا يصلح، فهذا عمل المجتهد. مثلا الأصولي يعطيك الأمر الوجوب، الأمر المجرد من القرائن ما يسمى بالصيغة المجردة للوجوب، يعطيك هذا الأمر اللي كده هو القاعدة الأصلية. أما أين ستنزل هذه القاعدة وأين لا تنزلها ومتى تكون القرائن معينة على تنزيلها ومتى تكون القرائن تمنع من تنزيلها، فهذا يتعلق به الفقيه. ما عندوش علاقة يقول لك راه أنا كنقول لك دابا عطيتك الأمر للوجوب سير حكم به في جميع الأوامر القرآنية، ولا راه عطيتك النهي للتحريم سير حكم به في جميع النواهي القرآنية، وما عندوش علاقة مع هذا الموضوع. يقول لك الأصل اللي غادي تبقى عليه هو هذا، خذ بهذا الأصل وضد عليه بالنواجد ولا تنتقل عنه، فهو أصل شرعي. أما أين ستنتقل عنه وأين لا تنتقل عنه، فهذا يتعلق بالنظر في الأصول والقواعد التي تجدها في ذلك الموضع. إذن حظ الأصول من القرآن الأخذ لما استمر أي ثبت منه حال كونه مسلما، هذا هو حظه منه. قال رحمه الله: وذو الأصول حظه الأخذ لما منه استمر علمه مسلما، يعني ما سلم بأنه من القرآن فهو يشتغل به، أن يكون صحيحا متواترا فينظر فيه ليستخرج منه الأدلة الإجمالية والأحكام الجزئية التي تخرج منها. ففي هذا البيت إشارة إلى أن مذهب القراء أقرب وأولى بمسألة تمييز الصحيح والشاذ والمتواتر من القرآن. في واقع الأمر أن واقع الموضوعية تستلزم أن يكون القراء هم من يسألون على هذا لأنه علمهم، وكل قوم إذا سئلوا عن علمهم فإنهم يأتون فيه بالصحيح المنتقى، وغيرهم وإن كان من أهل العلم والنظر فإنه لا يصل إلى منزلتهم وإن كان صاحب نظر وعلم في مواطن أخرى وقد يكون عالما مجتهدا، ولكنه قد يغفل أو يضعف عن إدراك درجة أهل الاختصاص في اللغة مثلا أو النحو والقراءة والمسلمات. جيد. ثم قال: والحق أن لا يكذب الرواة في نقلهم لأنهم ثقات. والحق أن لا يكذب والحق أن لا يكذب الرواة في نقلهم لأنهم ثقات. بالتدر في هذا أن لا يكذب، صحيح أن لا يكذب، أن لا يكذب. في هذا الموضع يرد سؤال: هذه القراءة الشاذة هل ترك العلماء لها يؤخذ منه الجرح للذين نقلوها، أو فيه جرح للذي يقرأ بها؟ لا، ليس الأمر كذلك. الحق في الرواية الشاذة من القرآن أنها غير كذب، هو لا يكذب، هذا الكلام لا بد أنه منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما في شك، إلا أنه يفرق بين كلامه عليه السلام والقرآن، لأن تفسير إذا كان مكتوبا مع القرآن فهو الذي قد يكون شاذا، ولذلك رأوا بعض العلماء بأن بعض الصحابة إذا سألوا النبي عن معنى وفسره لهم أو سمعوه يفسره يزيدون تلك الكلمة للبيان، فيصبح القرآن ممتزجا بما ليس منه. إذن فهذا التفسير أو هذه الزيادة أو هذا اللفظ الذي روي بهذا المعنى ليس كذبا، لكل حال هو مسند إلى صاحب الشرع، إلا أنه لما لم يكن قد استكمل شرائط كونه قرآنا هو التواتر وموافقة المصحف العثماني والوجه العربي، رأوا بأنه لا يمكن أن يكون قرآنا لتوفر دواعي القرآن، يعني لو كان هذا قرآنا لتوفرت الدواعي على نقله. إذن فهذا الشخص الذي رواه لا يكذب، ولكنه كلامه لا يكون من القرآن، هذا الذي انفرد به لا يكون من القرآن، إذ قد يكون تفسيرا للمعنى فيزيده في المصحف. واضح هذا. إذ رواة الشاذ ثقات يعودون لا يكذبون، لأن منهم عبد الله بن مسعود وهو عدل ثقة إجماعا، لأنه صحابي بار النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يؤخذ القرآن عن ابن أمي عبد عن ابني عن ابن أمي عبد، والمقصود به ابن مسعود، وفي هذا حجة زائدة على ما تقدم من أنها هذه الروايات وإن لم تكن مما أجمع عليها فإنها مقبولة في الاحتجاج عندما نرى ذلك. يبقى قضية الاحتجاج وقد تقدمت الإشارة إليها. القراءة الشاذة قلنا بأنها لا يكفر من جحدها، لا يحكم بكفر من جحدها، ولا يبنى عليها الاعتقاد الجازم، هذا أمر أول. تبقى مسألة بناء الحكم الفقهي، ثمراتها ثلاثة ديال الثمرات، اثنتان لا تلزمان ولا يبنيان عليها. الأولى أن الغيب لا يلزمنا الإيمان بما جاء من جهة الشاذ، أن الإيمان بما جاء من الشد إذا كان مغيبا لا يلزم. الثمرة الثانية أن من جحدها ليس كافرا. بقى مسألة بناء الحكم الفقهي عليه، هل يصح أو لا يصح. ذهب النعمان أبو حنيفة في عداد ما قد أتى في خبر الأحد، وهو لازال النعمان في عداد ما قد أتى في خبر الأحد، يعني أن أبا حنيفة ذهب إلى أن الشاذ من القرآن منزل منزلة خبر الواحد الصحيح، منزل منزلة خبر الواحد الصحيح، ومعنى أنه منزل منزلة خبر الصحيح أنه يؤخذ به ويعمل به على مذهب الحنفية بالشروط التي يشترطونها، وهذا في الحقيقة فيه شوية بحثون شوية فقهي، أننا حنفية في هذه المسألة خالفوا أصلهم. على كل حال ذهب الحنفية إلى أنه ينزل منزلة خبر الواحد الصحيح، لأنه إذا فقد خصوصا كونه قرآنا لفقدان الشرط الذي هو التواتر بقي عموم كونه خبرا صحيحا فيعمل به في الأحكام. هذا ما ذكره من؟ ذكره أبو حنيفة، ليس كذلك؟ إذن فأبو حنيفة قال بأنه في صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين قال بالتتابع، أليس كذلك؟ نعم، قال بالتتابع حنفية. والعجيب أن أبا حنيفة لا يخصص القرآن بخبر واحد، الأصل أن القرآن عنده لا يخصص بخبر واحد. وإذا نزلنا هذا كلمة متتابعات منزلة خبر الواحد وأيمانهما خبر منزلة خبر الواحد بمقتضى أصول الحنفية أنه لا يجوز التخصيص بهما، لأن القرآن عندهم لا يخصص بالحديث ولا يقيد به، لأن التخصيص عندهم والتقييد ينزل منزلة النسخ. وهذا أمر فيه اضطراب، إذ كيف يمكن أن يقروا في أصولهم أمرا وفي هذه الجزئية يخرقون ذلك الأصل، ثم يقولون لغيرهم بأن هذه القراءة الشاذة تنزل منزلة خبر الواحد، وأنه يجب المصير إليها في تخصيص آي القرآن إيمانهما، وكذلك فيما يتعلق بأيام المتتابعة. مسألة تخالف أصله. على أي حال يرى الحنفية هذا الرأي، وصححه السبكي في جمع الجوامع، وقال بأن ما ذهب إليه الحنفية هو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ لأنه وإن لم يكن قرآنا فإنه حديث، إذ يستحيل أن يزيد الصحابي في القرآن ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل. ثم إن الذين رووا هذا الخبر هم من العدول الثقات، فإذا نظرت في هذه الأشياء سوف يذهب بك الحكم أو العقل إلى أن تحكم بأن القراءة الشاذة تنزل منزلة خبر الواحد في أدنى درجتها، هذا واضح. وإذاك صححه السبكي ورأى بأن القراءة الشاذة نجعلها مثل خبر الواحد، وخبر الواحد حجة كسائر الأدلة الشرعية يجب أن يعمل بها على وفق ما تقتضيه أصول صاحب المذهب. وعزي لنقل ابن عبد البر جواز القراءة به، ونسب أن ابن عبد البر نقل جواز القراءة بالشاذ، مع أن العلماء قالوا بأن الشاذ تبطل به الصلاة، ولكن إن غير المعنى. أما إن لم يغير المعنى فإنهم لم يبطلوا الصلاة، ولكن ذهبوا إلى تحريم القراءة بالشاذ. وعلى أي حال فالمسألة مسألة الشاذ فيها ما تقدم ذكره من الأحكام، لا تثبت به المغيبات، لا يكفر صاحبه، لا يقرأ به في العبادات، يقرأ به في الصلاة، ينزل منزلة خبر واحد في الأحكام عند بعض الفقهاء. ما هو مذهب مالك في هذه المسألة؟ من المعلوم أن أصول مالك رحمه الله لم تدون، وإنما كانت تلتقط من فروعه الفقهية. فما ينسب لمالك من الأصول ليس ليس ليس ليس أمرا ثابتا، إلا من جهة أن الفقهاء الذين بعده يتتبعون فروعه، ثم يجمعون فروعه فرعا مع فرع، فيستخرجون من ذلك القاعدة الأصولية وينسبونها إليه. وهذه المسألة فيها خلاف، هل تثبت بها أصول الإمام أو لا تثبت؟ ذهب بعضهم إلى الجواز، قال بأنك لو تتبعت فروع إمام معين بالاستقراء ثم انتهيت إلى أنه يقول بأصل ما فإنه يجوز لك أن تنسبه إليه. وذهب آخرون إلى إلى إلى إلى إلى رد ذلك، وقالوا بأن هذا الأمر لا يمكن أن لا يمكن المسير إليه مصير إليه، لأن هذا العالم قد بني هذا الفرع على أصل آخر، فيظن من نظر إليه أنه بناه على الأصل الآخر غير الذي بناه عليه الفقيه، فيؤدي ذلك إلى أن ينسب إليه أصل لم يقل به أو يقول به في موطن دون موطن. وعلى أي حال فمالك نسبت إليه أصول في في في مسألة ومسألتين، قال أصل فقهي لأنه قال بمسألة قالوا بأنها بناها على ذلك الأصل، كمثلا نسب إليه ماذا؟ نسب إليه القول بمفهوم بمفهوم اللقب، لأنه منع ماذا؟ منع الرمي بالليل، واذكروا الله في أيام معدودات، وقال بأن الليل لا ليس هو اليوم، فمنع الليل وأثبت حكم وأثبت النهار. قالوا إنه يقول بمفهوم اللقب هنا، والصحيح أن هذا الحكم قد يسند إلى غير هذه الجهة، قد يسند مثلا إلى ما عليه علماء السلف والصحابة، فيظن ظان بأنه نسبه إلى هذا الأصل والقول بمفهوم اللقب. إذن فلا يمكن أن تنسب للإمام قولا بأنه قال بهذا الأصل، لأن فرعا فقهيا ما يناسب هذا الأصل ويناسب أن تخرج ويناسب أن يخرج على هذا الأصل ثم ننسبه إليه. ولا كل حال فمالك رحمه الله والشافعي، الشافعي على كل حال أصوله أصلا بعضها ظاهر في الرسالة، إلا أن مالك رحمه الله كذلك أبو حنيفة إنما يستخرجون أصوله من تتبع فتاواه وما قال به في من فروع في الجزئيات، ويعتبرونها وينظرون فيها ثم يستخرجون منها بعض الأصول التي تنسب إليه. فهل مالك رحمه الله يقول بالقلة الشاذة؟ سوف نرى. ومالك ظهير اعتداده به لأن صح به استشهاده، يعني أن ظاهر مذهب مالك الاعتداد بالشاذ من القرآن، أي اعتباره حجة في الأحكام الشرعية، لأجل أنه استشهد بالشاذ على الأحكام الشرعية في قطع يمين السارق، فإنه احتج عليه بقراءة ابن مسعود والسارق فاقطعوا أيمانهما، مع أن المنقول عنه عدم الاحتجاج به، لكن ظاهر احتجاجه به بهذه القراءة يدل على اعتداده به. مسألة نسبة القول إلى إمام في الفقه يجب على المرء أن يكون محققا فيها. لماذا؟ لأن قطع يمين السارق قد يكون مالك رحمه الله أخذه من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فقد قطع يد المخزومية التي كانت تأخذ من الناس ما تأخذه من الأواني، ولكن كانت تجحده، فحكم عليها بحكم السرقة فقطعت يمينها، فهذا قد يكفي حجة في إثبات أن السارق تقطع يمينه. فكيف ينسب لمالك بأنه قال بهذا بأنه احتج بهذا؟ يجب التأكد والتثبت من أن مالكا فعلا أخذ بالقراءة الشاذة في هذه المسألة، ماشي فقط العالم قال بقطع يمين السارق يكفي في أن نقول بأنه يقول بالقراءة الشاذة وهي قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، هذا لا يكفي، إذ قد يقول بهذا القول باعتبار أدلة أخرى هي التي بنى عليها هذا الحكم، إلا أنه إن نقل عليه أنه احتج بهذه القراءة في تأصيل هذا الفرع، فحينئذ نقول بأنه ذهب إلى هذا إما للاستئناس وإما للاحتجاج، والفرق بين الاستئناس والاحتجاج أن الاحتجاج يبنى عليه الحكم، والاستئناس يستحضر لتأكيد الحجة. مثلا أن يكون العالم قد بنى قطع يد السارق من السارق مثلا على أقضية النبي صلى الله عليه وسلم وأقضية الصحابة وأقضية التابعين، نقلت إليه متضافرة على أن الذي يقطع هو اليمين، ثم يحكم بمقتضى هذا هذا الذي اعتمده حجة. ثم يورد قراءة ابن مسعود فقال ومن ذلك قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، فهو لم يحتج به ولكن أورده لي للاستئناس وليس للاحتجاج وللاستدلال أحيانا فقط على أن هذا الأمر يوجد ما يعضده. ولا بد من الفرق في هذا الباب بين ما يعتمد حجة وما يوافقه ظاهر قوله. إذن فمذهب مالك الذي يعتمد في حقيقة الأمر هو أنه لا يقول بالقراءة الشاذة ولا يبني عليها الأحكام، هذا هو الأصل عنده. وهذا الفرع الذي أريد أن يكون دليلا على أنه قد يقول بالقراءة الشاذة يجب أن يراجع للتأكد من أنه أجراه حجة في هذا المقام، أمر واضح. نحن في القرآن أليس كذلك؟ نعم جيد. القرآن قلنا بأن الذي ندرسه فيه ما هو مفصل وفيه ما هو مجمل، ما نمر عليه هو ما نحتاج إليه في التصرف، والتصرف هو الحركة العلمية أو الذهنية أو في الفتوى أو في البناء من هذا الكتاب. ذكرنا أن القرآن العظيم عربي كذلك عربي، وقلنا بأن معنى كونه عربيا أنه بني على أساليب وطرق التعابير في اللغة العربية، وغرضنا بهذا أن نكون في قراءة هذا القرآن مستحضرين في فهمه لما يفهم به كلام العرب، هذا هو الأساس. هذه مسألة مجملا لم تفصل لأنك تأخذ بها قواعد ثم تمضي عليها، بشرط كما ذكرنا أن لا يقال بأسلوب فيه ترك الظاهر إلا بقيام الحجة على هذا الأمر. رجلنا أصحابنا مرة لأن الخروج عن الأسلوب الظاهري راه يسمى التأويل، والتأويل لا يصار إليه إلا إذا كان الدليل الموجب له قد أثبت ذلك. المجاز والإضمار والإبهام وكل هذا الشيء اللي سمعته راه لا يصار إليه بمجرد الاحتمال، الاحتمال لا يكفي لأن الاحتمال الذي يكون في الدوات لا تخلو منه آية ولا يخلو منه لفظ، والاحتمالات العقلية لا تكاد تنتفي في أي آية وفي أي صورة، وهذا لا يمكن استحضاره ولا اعتباره، مجرد التجويز لا يعول عليه في تفسير الكتاب ولا يعتمد عليه. باش ما نكونوش كنخبطونا خبط عشوة، ماشي نقولوا مثلا إن القرآن يريد فيه هذا الأسلوب ثم بعد ذلك نستعمله في كل محل نرى فيه بمقتضى النظر العقلي الخالص التجويز، لا بد من الدليل الذي يعضد هذا الاحتمال، وإلا فإن الاحتمال حينئذ لا يعرج عليه. هذا واضح بين قضية أخرى أن القرآن عربي ليس كذلك، هذه قلنا في أسلوبه. إذن فإذا كان القرآن عربي فمقتضى ذلك أنه لا بد للذي يريد أن يأخذ فوائده أن يكون قد أخذ طرفا من القوة في اللغة العربية تمكنه من هذا الأمر، هذا ما تقدم ذكره. كل هذه الأشياء الآن التي سنذكرها هي من تتعلق بلفظ القرآن، بالقرآن ثم تحدث المصنف بعد ذلك عن ماذا؟ عن القرآن المتواتر الذي هو القرآن الذي عليه العمدة في الأحكام والعقائد والقراءة الشاذة، وبين حكمها. الآن هناك وصف آخر يعرض للقرآن وهو المحكم المتشابه. أن في القرآن المحكم وفي المتشابه، وهذا لا يناقش عليه مسلم، لا يخالف فيه مسلم، لقوله تعالى نعم، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القرآن أثبت للقرآن، أثبت الله تعالى أثبت لهذا القرآن هذا الوصف، فلا بد أنه حقيقي ثابت فيه. لكن ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ ومتى نقول بأن هذا متشابه وهذا محكم؟ وبماذا نعرف المحكم من المتشابه؟ وهل يبنى على ذلك أحكام الفقه، الأحكام الفقهية التي سبحانه تبنى عليه؟ قال: فصل في المحكم والمتشابه. متضحات لأي محكمات قسموهن المتشابهات. هنا التفسير أولا للمحكم. المحكم هي الآيات المتضحة المعاني من القرآن، هذه التي تسمى الآيات المحكمات، سواء لأن الوضوح على ضربين: الوضوح الراجح، والوضوح الراجح الذي لا يقبل النقيض، والوضوح الراجح الذي يقبل النقيض ولكنه في الظن غالب. هذا كله يسمى واضحا، ولذلك قال: سواء كانت ظاهرا أو نصا، سواء كانت ظاهرا أو نصا. قلنا بأن الظاهر يتجلى في ثمانية صور، في ثمان صور: الحقيقة يقابلها ماذا؟ يقابلها المجاز. العموم يقابله خصوص. التقييد يقابله الإطلاق. عدم التقدير يقابله تقدير، يعني يقابله الإضمار. هذه إيش كتسمى هذه مثلا؟ الحقيقة ماذا تسمى؟ ظاهرا أم تسمى ظاهرا أم لا؟ ظاهرا. يقابلها ما ليس بظاهر وهو المجاز. العموم ماذا يسمى؟ ظاهرا. ماذا يسمى التخصيص؟ تأويل له. وهكذا سائر ظواهر الألفاظ فإنها تسمى محكمات. المحكمات الحقيقة إذا أخذت، إذا كان المقصود في اللفظ هو حقيقة اللفظ كتسمى آية محكمة، إذا كان في الآية ألفاظ حقيقية فإنها تسمى محكمة. إذا كان فيها لفظ عام وقصد به العموم والاستغراق فهو يسمى محكما، هكذا حتى تنتهي على سائر، على جميع ما يسمى بصوره، صور الظاهر، وهي ثمانية. أو نصا هو الذي لا يقبل إلا معنى واحدا. ثم زادت ذلك تفسيرا فقال: وهي التي يعلم معناها العلماء، وهي التي يعلم معناها العلماء. قد يقول البعض: هل يتوقف فهم ظواهر القرآن على العلماء؟ نعم، العامي لا يمكن أن يكون فهمه مأمونا، يعني أن فهمه لا يؤتمن من جهة ما يخالطه من أسباب الوقوع في الغلط في فهم النص، في فهم النص الشرعي. لذلك ما مقصود هنا بالمحكم هو الذي يعلم معناه ماذا؟ العلماء. سيأتي مزيد من التفسير لهذا. وقسيمهن، قسيم الآية المحكمات ما هو؟ المتشابهات. والقسيم هو الذي يقاسمك الشيء، هو الذي يقاسمك الشيء. فالكلام مثلا هو اسم وفعل وحرف. فالاسم قسيماه شكون هما؟ شنو قسموا معاه؟ ما الذي قسم معاه؟ الكلام، قسم الكلام. وهذا الشخص الذي معك في البيت ماذا يسمى؟ قسيمك. وهذا الوارث الذي سيقسم معك هذا الشيء كي تسمى قسيمك، لأنه يقسم معك هذا الشيء الذي تشتركان فيه. فالآيات هي محل الاشتراك، ثم بعضها محكم وبعضها متشابه، فقسمت الآيات بهذا الاعتبار. ووقع خلاف كثير في معنى ما معنى المحكمات، وعرفت بتعاريف متعددة، لكن نقتصر فقط على ما هو مشهور وما هو مرجح عند جميع من أهل العلم، وهو أن المحكمة هو ما اتضحت دلالته، بمعنى اتضحت من جهة الظاهر أو من جهة النص. والمتشابه هو الذي خفيت دلالته. وقال هنا وهي ما استأثر الله بعلمه، وهذه المسألة فيها مذاهب مختلفة. ثم ما استأثر الله بعلمه أيضا وقع فيه خلاف، فخصه بعضهم فقط برؤوس الصور، وخصه بعضهم آخر بأمور أخرى كثيرة. فبعضهم يغالي في هذا اللفظ فيوسعوه، وبعضهم يضيقوه، وبعضهم متوسط. وعلى أي حال في المتشابهات، وهو ما يهم هنا، هو ما خفي معناه واستأثر أي انفرض الله تعالى بعلمه. ثم كلمة المحكم أيضا تطلق على غير المنسوخ وعلى المتقن كذلك، ويطلق المتشابه على ما تماثلت أبعاضه، والقرآن بهذا المعنى كله متشابه. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه الأبعاض في الإعجاز وصحة المعنى، وتشابه الآي بمعنى الأول نخله. إذن ما معنى المحكم؟ هو الذي اتضحت دلالته، والمتشابه هو الذي خفيت دلالته على أهل العلم فلم يستطيعوا أن يعلموا مراد الله تعالى به، فلذلك يقولون الله أعلم بمراده. استأثر الله بعلمه في حدود ما عند الناس من العلم. قلنا أن كلمة المحكم أحيانا تجدها تطلق على غير المنسوخ، فيقال هذا النص محكم، بمعنى أنه الحكم به مستمر. ويطلق المحكم أيضا على المتقن، وهذا في اللغة، فيقال هذا أمر محكم أي متقن أتى به صاحبه على أعلى درجات الإتقان. ويطلق المتشابه على ما تماثلت أبعاضه، ولكن ليس من جهة التماثل في الألفاظ أو المعاني، بل من جهة الإعجاز وصحة المعنى، كما في قوله تعالى كتابا متشابها. إذن هذا هو المحكم، وهذا هو ماذا؟ المتشابه. جيد. إذن هذا عرض من الأعراض التي تعرض في النص القرآني، ودو التعلق بعلم الأصول لا عناية عنده كثيرا بما هو معلوم وما هو مفهوم وما هو متداول بين الناس وما هو من أصول العقيدة، لأن هذه أصول من المسلمات. وإنما العناية عنده بدراسة العوارض، إتقان العوارض التي تعرض للنصوص التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، هو الذي يعتني به كثيرا. مثلا تعريف القرآن بالنسبة لطالب علم الأصول أمر لا يعنيه كثيرا، لأنه يعلم أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، وأنه للإعجاز وأنه للتعبد. هذه مسألة من عقيدته، كانت هذه مسألة من العقيدة. ولكن الذي يجب عليه أن يتعتني به هي العوارض. شنو العوارض؟ هي الحالات التي تعرض لبعض ألفاظ القرآن وهي من مواطن التفقه في الدين وبناء الأحكام. المحكم والمتشابه، المقيد والمطلق، العام والخاص، الناسخ والمنسوخ، هذه العوارض، هذه هي محل الدراسة الأصولية. لأن علم الأصول، ما هو علم الأصول؟ علم الأصول ليس هو أن تقرأ مثلا هل كتاب الله تعالى حجة في الدين، مثل العقيدة، لا يشك مؤمن بأن القرآن حجة في الدين، لكن هذه الحجة في الدين ليست في جميع ألفاظ القرآن، وإنما في بعض ألفاظ معينة هي التي تدرس لذاتها وتدرس بتعمق شديد. لماذا؟ لأنها هي التي يتعلق بها بناء الفقه وأحكام الشرع المتعلقة بفعل المكلف. مفهوم؟ لأن مثلا لو أن كنا في مجلس وجاءت قضية القرآن الكريم مثلا أنه حجة، راه المؤمنين كاع اللي كاين تما حتى الأميين يعلمون أن كتاب الله حجة عليه، يعلمون ذلك، لكن هذه الحجة قد تكون مستبطنة في مواطن في هذا الكتاب يحتاج استخراجها إلى إتقان قواعد الاستخراج، وهذه المواطن حددت وضبطت وفسرت ثم قسمت وبحثت ووضعت في كتب هذا العلم. هذه المواطن اللي كتكون فيها هذه الحجج مخفية وتحتاج استخراجها وإثبات كونها حجة هي المواطن التي تدرس فيها العلم. علاش حنا كذا بك القول المحكم المتشابه؟ شنو بغينا منه؟ راه ما تنقراوهاش دراسة ديال علم علوم القرآن، ماشي هذا هو الغرض. علوم القرآن تدرس ولها أغراض أخرى، وهي وإن كانت تعين الفقيه فليس الأصول يدرسها دراسة التي تدرس بها في علوم القرآن، تدرس دراسة أخرى جديدة سوف ترتبط مباشرة، سوف يربط هذا الموضوع مباشرة بأفعال المكلفين كما تقدم ذكره في القراءة الشاذة وفي القراءة المتواترة، ذكروها فربطوها بالمكلف. من كفر، من جحد كفار، من جحد لم يكفر، إيمان بالغيب واجب، القراءة بها لا تجوز، دراسة مباشرة تتعلق بأفعال المكلفين. ولهذا فهذا العلم له علاقة مباشرة بكل دراسة في لفظة أو في موضع، فإنه يدرس من أجل أن يربط بفعل المكلف وما يجب عليه وما لا يجب. إذن فقط هذه المسألة الآن هي التي يجب على الطالب أن يستحضرها، أن ما يدرسه في علم الأصول هي عوارض، العوارض ما يعرض في بعض ألفاظ القرآن، وهذه العوارض تتعلق بها أحكام الشرع وأحكام الفقه، فيجب عليه أن تكون له عناية خاصة بهذه المواضيع بالضبط. ما عندوش علاقة مثلا بقالة ولا بقصص القرآن ولا عنده، اللهم إلا أن تكون فيها مواطن تستخرج منها الأحكام الفقهية باعتبار أنها تتضمنه، فهذا سوف يتبين في مواطن البحث والدرس حين تدرس هذه المواضيع التي تتعلق بالفقه. فهم؟ لأن دكتور يقول لك مثلا أنا كنقرأ علم الأصول، أراه علم الأصول راه ماشي هو الكتاب حجة السنة حجة، هذا راه مسلمون كلهم يعرفونها، لكن في هذاك السنة كانت شي ألفاظ وكانت شي أحاديث هي اللي عندها العلاقة بهذاك العلم، وفي هذيك الآية في القرآن آيات معينة وألفاظ محددة هي اللي عندها العلاقة بهذاك العلم، فإتقان هذه المواطن هي التي تمكنك من التصرف في هذا العلم على الوجه المطلوب. ماشي كل ماشي المسائل الهامشية، لذلك الدارس أو الباحث في هذا العلم تدرس هذا المواطن بالضبط، تمشي لها مباشرة وله عناية خاصة بها ويشتغل عليها هي بذاتها. أما المباحث الكلامية والمباحث اللغوية وغير ذلك الشيء إذا كان يستغنى عنها في كتاب آخر فإنما يمر عليها ثم يذهب إلى المواطن التي تدرس. مفهوم هذا الموضوع. لذلك راه العوارض التي تعرض في القرآن ستكون محفوظة في الأصول. يدرسون كذا، يدرسون كذا، يدرسون كذا، يدرسون كذا، يدرسون كذا في القرآن. مثلا كيبداو بين القرآن كذا هذا معروف، ثم ينتقلون إلى الكلام على المتواتر، ثم هذا المواطن هذه خصك تعرف جميع ما قيل فيها، ما قال فيه الأصوليون والمذاهب التي فيها، لأن هذا الكتاب هذا مختصر. ولكن الكتب الأخرى ستجد فيها ساعات في هذه المواضيع، أقوال العلماء، الاختلافات، المذاهب، الردود، المناقشات، هذه كلها لا بد منها، لأن استيعاب هذا سوف يمكنك في مراحل النظر في القرآن من التصرف في هذا العلم وكسب المعرفة المقصودة منه. فالمسألة هنا مسألة عمل مباشر مع نظر الطالب وحركاته الدينية في النصوص القرآنية. هذا واضح، أظن هذا واضح. إذن فليكون تكون هذه المواضيع للطالب بها عناية خاصة. بصر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.